مايك تشيك 1-2 معاكم بيغ هاس وانتم الان تسمعوا اغنية لوس كنترول للرائع كالز. تيك ات اواي كالز. نسوي برودكشن اندستري تبقى ما تسوى لو انفي منك 100+3 واشتري جثتك بدل ما ضيع وقت لي. لو مقطعي مو عاجبك فترك سكي باله، ومو عاجبك كل مقطعي اعطيلي معايا فرصة بيعجبك. اعترف بالتأثير والتوارد مو بالسرقة، ومقتنع انه ما حد بيطلعك لازم بنفسك ترقى. ايش الفايدة من ارقامك وانت حمارق اللي يحبوك؟ ايش الفايدة من هياطك وانت صغار يتخطوك؟ من نفاقك شفت عفت واللي حولي زيراك. انا 20-20 لكن نسخة تغني راب، ها الفرق واضح داري من جوتك. تحتاج تقنعهم بضعفي وانت تحتاج تقنعهم بقوتك. اسيبك تتفنش لحالك لما نوكك، ما تكلم عن شيء مو موجود لذلك ما تكلم عن مروتك. Don't you ever never lose control. Be glad I'm let you know. Oh motherfucking control. We are high but you still low. Don't you ever never lose control. Be glad I'm let you know. Oh motherfucking control. ما قلت يا سيدي للكلب مع انه كان يمكن افادني. شافني ما اعطي خبر رغم انه مالك حاجتي، وانا ملهم نصهم انا ستانلي. اقل من ربع الساحة بس اللي تفهم لان اللي باقي ما هم فانز لي. تعلي بدب ولا والله ما تاخد عاستك، لاصق رحل ما تكفنها تشيلكم يا لاستك. ماني ماسكك وفي حالة وحدة تكون فانتاستك. لما يكون اسمي تاستك اغار على الفم من حب لوب انبهك، وغار يوم اسمع اللينات القوية وما اكون اللي كتبها. ناس تصنع الموجات وناس تركبها، وانا مو من محبي البحر جوي اطلع سودة تبها. راح اوجه شكري لاي واحد لي ينتظر رايي في اللي حصل واللي بيحصل في اللي حضر وجهة نظر. طيب كال زي دية خبر ساحة تقسم لقسام جمهور وكالز وشوية رابرز. But you still low.